كلما سندت ظهري حل ذكرك في المنام، ما أدري هذا الحلم مني ولا صنعك يا الظلام. طح حظي ما غلوت، شاب عقلي يا كرام، سرت جريا ما وعيت، هذا وهم بل هيام. تلك عين لا تضاهى، ذاك حسن لا يرام، ربي هذا حسن خلق أنت خلاق الأنام. ربي احفظ لي جبيني، ربي سلم يا سلام، قلتها رأيا بعيني، زادك الله قوام. أشهد الرحمن ربي والملائكة الكرام أن نقشا في يديك زاد نبضي والغرام. كيف لا والسعد أنت بعد نظر وابتسام، هاك قلبي أنت عشقي ضاع نصي والكلام، زبدة المورود أني قمت شوقا من منام.